برضو مهما كان، وإلا كل ابن آدم خطاء، بس برضو يعني إن شاء الله أهم حاجة عند المؤمن آخرته، مش كده ولا إيه؟ كل حاجة بتحول، اللي يفوت الواحد هنا هيلاقي هناك أحسن وأعظم. الحقيقة يعني زي ما قلنا كده، راح الظلم حتى وخد الدنيا كده، أياما عاش في الدنيا طويلة وأفنى العمر في قيل وقال، وضيع عمره فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ رايح رايح ما تستاهلش، ما تستاهلش. شوف الراجل اسمه بهلول اللي هارون الرشيد يقول له عظني، هو عظني يا بهلول، قال له لك ايه يا امير المؤمنين، بلك هارون الرشيد ملك اسمه خليفة بس زي نظام الملك، بقى مش ملك على دولة زي مصر، لا كل العالم الاسلامي تبعه، يعني بلاد الحجاز، بلاد الامارات، العراق، سوريا والشام، بلاد الشام وفلسطين، بلاد المغرب، بلاد كل العالم الاسلامي هو ملك عليه، يعني ملك عظيم اهو. قال له يا امير المؤمنين ملكك ده لو انت في صحراء وعطشت وهتموت من العطش، واحد معاه شربة مية هتحييه وقال لك اتنازل لي عن الملك عشان الشربة، تعمل ايه؟ قال اتنازل، هموت احيي نفسي واخد شربة المية واتنازل عن الملك، يعني الملك قبل شربة مية، وكانت اقل من كده برضه، يعني افرض كوز مي، لا نص برضه اخد نص الكوز، ربع اخد برضه ربع الايه، يعني العملية ما تسويش شربة مية، هو اقل من شربة مية كاملة، انت شربت شربة المية ولم واخذة وانحبس عاوز يتبول مش قادر، وطبعا ده سم هيهلك اللي مش هيتبول يموت. قال له بقى قالوا لك مش هتنزل الحاجة دي إلا لما تتنازل عن الملك، تعمل ايه؟ قال اتنازل، هيتنازل برضه. الراجل قال له عجبت لملك لا يساوي شربة ولا بولة، ملك واسع وصحيح بس لا يساوي شربة مية ولا بولة، يبقى العملية مش بالسهل بقى، واحد يظلم ويكذب وضيع الآخرة عشان حاجة تفهم. عجبي على وحشة ولا تسواش كفي تراب، لكن عشانها بتتقاتل بقى الكفار، وحشة وجيفة جيفة ودايما وعدها كذاب، تتجوز الواحد وترضاه وهو شباب شباب شباب، وفي النهاية تقتله لما تشوفه شاب، في النهاية تقتله لما تشوفه شاب شاب، وبرضه برضه تلقى كتير واقفين على بابها الجيفة جيفة، وتتقاتل عليها Thank you. تحبها أو تفتنه طلع له عارف ويبقى لأجلها في حجاب ومن زواءها من زواءها بينسى الأهل والأحباب وطول ما هي معاه يقول ده وقتي طاب طاب حتى إذا ما وقع إذا ما وقع حليبه راب راب تسيب له بيته وتجري تجري تشوف واحد يرم بعد ما تخرب ويبص الأهداف في ندم وحشة وسبتها مش هو اللي سبها هي برضو اللي سبتها مع وحشتها سبتها ساعتها يبكي ندم ويشوف لذنبه متى ويروح يدور على الحلوة يروح يدور لكنه شاب والعمر فات وانتهى والعزم منه انصاب العزم منه انصاب انصاب كله ده كله كله ده كله ما كنت تفوق من الاول الوحشة ليه تنخفض والحلوة ليه تنسى بعد درس صحي خدوا من بعد درس صحي بقى من أولي الألباب راح للجميلة يثبت صحي بقى من أولي الألباب صحي بقى من أولي الألباب راح للجميلة يثبت واقف لها عالباب وقف لها عالباب فتحت وقالت تعالى برضو قبلينك برضو قبلينك جميلة برضو أصيلة بتكرم الأحباب تعالى عيني طوال هي رحمه الله أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. خذ اللي يكفيك بس. افرض واحد يكفيه قطعة قد كفاية. الثاني محتاج إلى سراي بار سراي وخلاص كفاية. أما الواحد يقعد يتفنن في جمعها يبقى يتعب نفسه. ماشي حاضر. وكل ده لأجل النبي كل ده لأجل النبي ربي شفعته والنبي المصطفى تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب وأرجو أن أعيش به سعيدا مدح المصطفى تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب Thank you. الله وسلم عليك يا رسول الله. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في الموكب العظيم في الإسراء والمعراج سمع برضو ندهة ثانية خلاف ندهة الدنيا: يا محمد يا محمد. لم يلتفت. بعد شوية سمع ندهة ثانية: يا محمد. ما ردش. سأل سيدنا جبريل عليه السلام قال له: الداعي الأولاني داعي اليهود، ولو أجبته لتهودت أمتك، والداعي الثاني داعي النصارى، ولو أجبته لتنصرت أمتك. يبقى توفيق وحفظ وعصمة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ لنا احنا بقى. يعني لو ردت عليه مع انه ما عرفته يبقى مصادفات فيها توفيق. لو ردت على الداعي الاولاني كان الواحد يبقى من امتك، وممكن عشان اي حاجة يسيب الدين ويبقى يهود. والتاني برضو داعي داعي النصارى، ولو أجبته لتنصرت أمته. وده بدينا إيه؟ اسمع، إن الديانة الأخيرة دين حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام، وطبعا إن الدين عند الله الإسلام. الرسالة الأخيرة يعني نسخت الرسائل قبلها. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جم بمنهج الأصول، النظام عند النظام في الأصول واحد، الأصل واحد، أما الفروع ممكن تختلف. الأصول بقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. كل الأنبياء جم بهذا الكلام، حدش اختلف عن حد في هذا الكلام. أما المنهج يعني الطريق بقى اللي مشي عليه في العبادة، في النظام، المعاملات، ساعات يختلف من نبي لنبي، من رسول لرسول عليه الصلاة والسلام. زي ايه؟ على سبيل المثال دلوقتي في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي شرع النبي محمد وإلى يوم القيامة، ينفع واحد يتجوز بنته؟ ها؟ لا. كان قبل كده بينفع. ينفع واحد يتجوز أخته؟ برضو لا. كان قبل كده بينفع؟ صح. لا. يعني كان فيه ناس أخي يتجوز أخته؟ أيوه. كان فيه. مين اللي قال كده؟ ربنا اللي أمر بكده برضه. سبحان الله. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ربما البعض مش فاكر مين، ولكن لو فكرنا، أيوه ما عليه، أبونا آدم اتجوز اللي زي بنته، هي حواء. دي عبارة عن ايه؟ قطعة منه، ضلع من ضلوعه، انخلقت منه حواء. يبقى كأن ابونا آدم اتجوز بنته، ولما نزل الأرض هو وزوجته وخلفهم، ربنا قال له جوز عيالك لبعضها بس تخلف البطن دي للبطن دي عشان تبعد شوي. مش حصل الكلام ده ولا ايه؟ يبقى لاخواته اتجوزوا بعض. ينفع دلوقتي الاخ يتجوز ويخلف بطن ثانية؟ ما ينفعش. لحد ايام سيدنا نوح، نعم، لا ما فيش ناس، ما كانش في حد خالص. ربنا قادر انه كان يخلق حورية من الحور العين ويجوزها لآدم. الحورية دي أمها مين؟ مفيش. مخلوقة ازاي؟ بقول كوني في الحال حورية تبقى طرية في الحال. بس ربنا أراد إن حواء تبقى قطعة من آدم عشان يحن لها ويسكن إليه. حتى منه جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. حكمته كده. في عهد سيدنا نوح بقى كان فيه المجتمع قطر، يعني الأول اتجوز أخته وبعد كده اتجوز بنت أخته، بعدت شوية هي اتجوز بنت أخوه، اتجوز عمته، بالعكس يعني أكبر منه بس اتجوز عمته، اتجوز خالته. أقرب من إيه؟ أبعد من إيه؟ من أخته. لما بعدت المسألة وكثر الناس ما عادش في داعي بقى، ربنا قال لسيدنا نوح حرام جواز المحارم. يبقى في شرع بقى، يعني فيه تغيير في المنهج اهو. يبقى التغيير بيبقى في المنهج. اما الاصل واحد، ان تؤمن ايه؟ بالله وملائكته. مفيش نبي يجي يقول حاجه ثانيه غير كده. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. اما المنهج بتغير. وزي ايه كمان برضو؟ في عهد سيدنا موسى عليه السلام في شرعه، اللي يقتل عمدا ينقتل. واحد قتل واحد متعمد يقتله ينقتل. طب واللي يقتل خطأ غصب عنه برضو ينقتل، برضو ينقتل. يعني في شرع سيدنا موسى. ايه السبب؟ لان مفيش حاجة تسد في اللي راح الا نفر زيه. يعني هتدفع ملايين الملايين تسد؟ لا، نفر قبل نفر. في عهد سيدنا عيسى عليه السلام النظرة بقت للمجتمع كله زي عيلة واحدة، عيلة واحدة. الناس كلها اللي في الكرة الأرضية عيلة، زي أب وأم وولادهم. واحد من العيال قتل أخوه، يبقى العيلة كسرت إيه؟ واحد نفر. لما نيجي نقتل اللي قتل يبقى العيلة كسرت إيه؟ اثنين. احنا مش كفاية واحد، كفاية واحد من العيلة راح أهو، ها؟ يبقى بلاش ويدفع الإيه؟ يدفع الدين. إن كان قتله خطأ يدفع الدية، قتله عمدا يدفع الدية برضه. في شرع مين؟ سيدنا عيسى. يبقى تغير المنهج اهو. في شرع النبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام، لأن مفيش نبي بعده يصلح بقى، رسالته للكل إلى يوم القيامة. اللي يقتل خطأ، اللي يقتل عمدا ينقتل القصاص، واللي يقتل خطأ يدفع الدية. وأهل القتيل لو سمحوا وعفوا يبقى لا ده ولا ده خالص. يبقى شرع وافي من كله، مش ناقصه حاجة. اللي فكرنا، اللي خلانا نقول الكلام ده ايه؟ اسمع، صلوا على حضرة النبي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالته هي الرسالة الكاملة، نبوته هي النبوة الكاملة. ليه؟ لأنه رسالته للناس كلها وإلى يوم القيامة. أما كل نبي كان بيجي البلد، كل نبي ورسول يجي البلد. كنت تلاقي البلد دي فيها نبي ورسول، وخمسة ستة كيلو تلاقي نبي ورسول. ده المين وده المين؟ ده البلد دي والتاني البلد دي. كل واحد رسالته أيمن إيه لبلد بلد. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالته للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. أخرجه البخاري. اللي فكرنا بالكلام ده إيه؟ طيب لو الناس، الواحد قال ما انا حر، مش الديانه اليهوديه كانت ديانه يومين سيدنا موسى؟ اللي يؤمن بسيدنا موسى ويبقى يهودي مش ده الصح يومينها؟ ايوه صح. او يومينها يومين، ان مات في ايامه وتابع موسى من اهل الجنه على طول. يهودا وبرضه يعتبر مسلم ان الدين عند الله الاسلام. طيب ولكن سيدنا موسى قال لهم وربنا قال له يا موسى لما يجي النبي محمد يظهر ان ظهر وانت موجود سيب شرعك واتبع شرعك واقعد اتعلم منه اقعد قدامه وتعلم منه واسمع كلامه زي ما قلنا وانت خلاص تبقى اديت مهمتك. ومش قال كده لموسى وبس لكل الانبياء وقال للانبياء لكل واحد منهم اما ظهرش النبي محمد وانت موجود قول لقومك فيه نبي هيظهر اسمه محمد واسمه احمد اما يجي ويظهر وانتوا عارفين اوصافه كذا وكذا وكذا اوصافه مكتوبه اما يظهر سيبوا كلامه واتبعوا كلامه. يبقى اللي مؤمن باي نبي زي سيدنا موسى مثلا عليه الصلاه والسلام لما يكون مؤمن بالنبي اللي هو تبعه بصحيح يعمل ايه؟ ها يؤمن بالنبي محمد ويتبع النبي محمد. يبقى اما يجي يخالف بقى يقول لا من استمع كلام محمد يبقى كذب رسول اللي هو تبعه وخالف رسول اللي هو تبعه. كل الانبياء كده بشروا اقوامهم ومنهم سيدنا عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد عليهم الصلاه والسلام جميعا. يبقى النبي محمد عليه الصلاه والسلام هو النبوه الكامله واحد امام مسجد. اقول لك يعني مثال يوضح شويه امام المسجد اللي هو الراتب اللي هو الناس كلها بتصلي وراه راح مشوار وغاب او هيجيه بيعمل ايه؟ يروح جايب واحد بداله بدل يقول له انت تصلي بالناس على من ايه؟ ها؟ على ماذا؟ ساعة ما يجي هو بقى اللي بقيم الصلاة بقيم الصلاة البدل برضو يتقدم؟ ها؟ امال مين اللي يتقدم بقى؟ الاصل الاصل الاساس اللي يتقدم. يبقى ايوه يبقى كأن كل نبي انت تروح البلد دي شويه لحد ما النبي محمد يجي وانت تروح البلد دي شويه لحد ما النبي محمد يجي والثالث وهكذا كل الانبياء كانهم انتوا هنا تقعدوا شويه لحد ما ايه ما النبي محمد يجي. عندهم فكره دي في عالم الارواح. واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله يبارك فيك. كل الأنبياء عندهم فكرة دي عليهم الصلاة والسلام. لما ربنا يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس أول الناس مين؟ أبونا آدم. يبقى النبي محمد رسول لأبونا آدم رسول للي في عهده زي سيدنا أبو بكر والناس اللي أسلموا والناس اللي ما أسلموش رسول لدول ورسول للي بعده اللي هو إحنا لحد يوم القيامة. دي واضحة إنه رسول للي في عهده رسول للي بعده رسول أمته عليهم الصلاة والسلام. وطبعا لما واحد يروح بيت واحد وجه معاد الصلاة مين اللي يصلي؟ الله يفتح عليك صاحب البيت. صاحب البيت أولى مش كده ولا إيه؟ أكثر الأنبياء من حوالين بيت المقدس أكثرهم من مكان دي بلاد أكثرهم من هنا. ومع ذلك من اللي صلى بهم ركعتين الإمام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه السبب؟ لأن هو الإمام الأصلي. الإمام الأصلي جاه ميل إنك هو كثر ألف خيركم تشكرهم اتفضل يا إمام الكل عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. سيدة خديجة في أول الدعوة سمع منه عليه الصلاة والسلام حاجات قامت راحت لابن عمها ورقة بن نوفل اللي يسيح وقال الكتب القديمة راحت تسأله قل لي محمد يصل كذا وكذا وكذا قل لي يا ورقة. وده واحد منهم اهو يعتبر من اهل اهل الكتاب. قالت اتاه السبع من متعبد رسالة تقرا باسم ربك وابتدي. قالت اتاه السبع في المتعبد رسالة تقرا باسم ربك وابتدي. اجاب لست بالوري من مولدي فتنى علي اقرا وربك اكرم. والمقام بيثرب يثرب يعني النبي. قال ابن اوفل ذاك يؤثر عن نبي ان شاب مكة والمقام بيثرب. سيكون بين مصدق ومكذب وستكسر القتلى وينسفك الدم. فبحقه صلوا عليه وسلموا. سيقوم بين مصدق ومكذب وستكثر القتلى وينسفك الدم. من العلامة يوم يبعث مرسلا لم يبقى من شجر ولا حجر ولا مدر ولا نجم ولا وحش الفلا إلا يصلي مصحا ويسلم. محمد عليه الصلاة والسلام هو النبوة الكاملة. وهو نفسه شبه الحكاية بإيه؟ الأنبياء اللي قبله. هو بواحد بنى بيت وجمله وأتحفه بكل ما يخطر على البال يعني إلا موضع لبنة طوبة. فجعل الناس يمرون عليه ويقولون لولا هذه اللبنة، إذا كانت الطوبة أخرى يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ما جه بقى يبقى النبوة كلت بقى عليه الصلاة والسلام. وهم طايرين بالبراء أباد طيبة اللي كانت اسمها يثرب، قال له انزل صلى المدينة المنورة. نزل صلى قال له دي يا أرض ذات نخيل، قال له إليها الهجرة هتهاجر هنا. بيصلي ايه؟ ركعتين، لأن الصلاة كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، وما يحب الواحد يصلي ركعتين ركعتين، كانش لا ظهر ولا حاجات من أربعات والثلاثة. برضو في مكان طور سيناء قال له انزل هنا صلي. صلى وقال له ده مكان تكليم ربنا موسى عليه السلام. برضو في بيت لحم قال له انزل صلي. المكان ده مكان ولد فيه عيسى عليه السلام، يعني ربنا بيربط بين الرسالات الهامة اليهودية والمسيحية والهيمنة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو برضو ماشيين في الطريق شاف سيدنا موسى قائما في قبره يصلي. ده سيدنا موسى مات، يصلي ليه بقى؟ احنا بنصلي طول ما احنا عايشين، لكن بعد الموت في تكليف مفيش. سيدنا موسى بيصلي لذة وسعادة ونعيم، حاسس بلذة الصلاة. طبعا ما دام من اهل النعيم يتنعم على كده، نفسه يصلي نفسه يصلي. الله يبارك فيه. زي حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ألذ حاجة عنده الصلاة. وسيدنا موسى عليه السلام في القبر ده كان بيفحر فيه الأول يومين ما كان لسه عايش، أما ملك الموت قاله ملك الموت جه يقول له لما سألوا انت عايز ايه؟ قال له انا ملك الموت. جاي ليه؟ قال له جاي ابض روحك. راح سيدنا موسى ضربه على عينه قلع له عينه. ايوه قلع له عينه ليه؟ ضربه ليه؟ لانه ما قالوش تموت ازاي؟ تحب تموت وانت ساجد وانت راكع وانت نايم على فرشتك؟ الانبياء لهم التكريم ده، ان ما يموتش كده فجأة وخلاص، لا، ربنا يبعث له الملك يقول له تموت ازاي. فما قالوش تموت ازاي، قال له انا جاي بروحك. راح ضرب، ما صدقوش. اما ملك الموت رايح في المكان اللي ربنا بيتجلى عليه فيه، ربنا قال له قول لموسى يحط ايده على متن طور ولا موسى، وله بكل شعرة ايده غطتها سنة. شوف الواحد ما يحط ايده على كتف ثور مليانة شعر، ابتدي مليانة شعر، ايده تغطي كم سنة بقى اكتر يمكن. ام بيقول له كده لك بكل شعرية تحت ايدك تغطيها سنة. ام طيب وبعد ايه؟ قال هتموت برضه. قال فمن الان اذا كان جهز ابروح نايم. قال له اقبض بقى. فالشاهد ان سيدنا موسى مات، ولكن شاف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء قائما في قبره يصلي. الله يبارك فيك محمد، الله يكرمك. أيوه حاضر يا سيدي. شوف شوف الصلاة، اللي عايز يتشرف بمقابلة ملك الملوك يدخل الصلاة. شوف الواحد فينا لو قالوا جواب من المحاف وقول له تعالى قابلني بكرة أو هبعث لك حاجة تاخدك تجيبك عنه يمكن يلففه على البلد كلها. رئيس الجمهورية بعت له تعالى شوف الأمل اللي أنا فيه. لا ملك الملوك الحي الذي لا يموت هو اللي بعت لك يقول لك تعالى قابلني وممكن في أي وقت تحد تقابلني تقابلني يعني وقت تطهر وتكبر الصلاة تبقى معايا خصوصا لما تكون في بيته بقى في مسجد. خير الأماكن بيوت الله في أرض فيها العباد يذكره ويأدوا له فرض يتردنا يا رب بيوت ربنا وحافظ على الصلوات لفرض ربك وليه السهو والغفلات يوم بعد يوم تلتقي عمرك تولى وفات والموت يجيلك وما قدمت له خيرات ساعتها تدخل تدخل لبيت الله على ظهرك والناس يقولوا تعالوا صلي على الإيمان. المساجد في بعض ناس مسجد جاره مع ذلك برضو للأسف ما يصليش فيه وساعات يبقى قاعد جار المسجد الشباك مفتوح وإيده ركنها نصها جوا المسجد وإيده التانية ماسك بها أي حاجة تانية حي على الصلاة مفيش حي على الفلاح تعال للفلاح برضو لا نعم يعني هتدخل ادخلوا دلوقتي بكتفك وعلى رجليك احسن بدل ما تدخل على ظهرك ساعة الصلاة عليك يبقى حتى الواحد له وش يدخله ما كان نفسه ليه وعارف ده أرض فليه وعارفينه كان يصلي نوع متنا الأرض نفسها تقول مين ده والملائكة تقول مين ده برضه أيوة بكت المساجد وقالت بين جلسانا حتى المصلي لها هنه ونسانا وشاف عليه الصلاة والسلام واحد نايم، واحد نايم والتاني ماسك صخرة، صخرة شديدة تقيلة وبيرضخ بها رأس النايم، يرضخ يعني يكسرها بها الشمس، بهشم الرأس النايمة دي. كلما رضخت عادت كما كانت، يعني مش تتهشم وخلاص ومرة ويضخ، لا بتتجمع تاني تعيد التالي، يعني صاحبها إذا كان صاحب يروح التالي شايل الصخرة ودش دش دماغه تالي. كلما رضخت عادت كما كانت، فسأل سيدنا جبريل من دنيا، قال له هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، أبو راس تقيل عن الصلاة زي ما يكون الخبط في راسه عشان يفوقه. شوف اللي الصلاة لها كم مشهد، ويوصف عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وهو عطشان يتقدم له إناءين وعايتين، وعاية فيها لبن والتانية فيها خمر، ربنا وفقه وعصم وحفظه واشتال إناء اللبن وشرب وساب الخمر. قال له اخترت الفطرة، يعني الفطرة، فطرة الإسلام النقية، ولو اخترت الخمر لغوت أمته. ولو اخترت الخمر لغوت أمته. ولو اخترت الخمر لغوت أمته. الخمر ملعون فيها عشرة. الله رب القدرة والأمر، الخمر عنها وشرب الخمر. Yeah. طبعا الخمر زي ما قال عنها عليه الصلاة والسلام كل مسكر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أيوة هنقوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. افرض واحد شرب حاجة مثلا غابت وحمضت قوي وعارف انها ممكن تسكر بقت خمر يلا كل لبن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. اللي هيهرب من اسمها يقول ده بيرة ده كذا ده كذا مدام بتسكر تبقى ايه تبقى خمر. صلوا على حضرة النبي. اللي في معناها وزيها مخدر مخدرات. ربنا خالق الانسان وجعل له عقل ما يبقاش مكلف الا بايه العقل. ولذلك العيل الصغير مش مكلف لما يبلغ يبقى عاقل يبقى مكلف. التكليف تشريف شرف ان ربنا يكلف واحد ومغزل البهائم مش مكلفه. ربنا قالش البهائم صب ولا زك ولا صوم ولا حج ولا اي حاجه. لكن الانسان يكمن له الشرف ربنا كلفه الانس والجن وطبعا الملائكه. بس الملائكه معصومين من الخفا مفيش ملك يغلط ابدا. اما الانس والجن هم اللي بيطيعهم وهم اللي بيعصوا. وربنا شرفنا وجعل من الانس الانبياء والمرسلين احنا افضل. شرفنا بالعقل. ما يجي واحد بالك العقل ده يساوي الانسان. واحد قتل واحد خطأ يعمل ايه يتعديه ديته كاملة. واحد ضرب واحد مش اصله راح عقله رايح خبطه خبطه مش واخد باله عقله راح يدفع الديه دي كاملة برضه زي ما يكون قتل. يبقى العقل عبارة عن الانسان. العقل يساوي الواحد لحاله. الانسان مش عارف قيمة العقل يوم يشرب المسكر او المخدر كانه بيقول عنده مشكله بسيطه ما مش بقى حاجه يعني. غيره في حاجات عنده حاجات اشد من كده كتير. لكن هو زي قلت ولا موزه خير يعني اقل حاجه بتهز. انت ما تهرب ما انت هترجع تصحى تاني وتلاقي المثل بيقول اتسع الخرق على الراقع. بدل ما كان كرق بسيط نرقعه بأقل حاجة تسع أو غاب بقى وسع يقوم يروح جايب الخمر يهرب كأنه يقول إيه أيوه زي التعب. هتهرب من إيه؟ هتهرب من حاجة من أزماك. حضرة زي الله عليه الصلاة والسلام حضرة النبي شبه الموت وابن آدم ابن آدم والموت بتعلب عليه دين للأرض. مديون لمين؟ للأرض اللي احنا عليها الكرة الأرضية. الأرض اللي تقول له هات الدنيا تعلب. أما من قلة عقله طلع يجري. بيجري من مين؟ من الأرض. قعد يجري لحد ما نفسه انقطع لقى جحر واسع كده راح داخل فيه. وقعد ينهك كده ولسه بيهدك نفسه لقى الأرض تحته وتقول له دين يا تعلب هات الدنيا. هيروح منها فين؟ هي الأرض. ده حديث حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك أيها قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. برضو هتهرب من مشكلتك فين؟ استعن بالله وحلها أحسن لك. ملزمك عقلك هتغيبه هترجع تاني تصحى تلاقي المشكلة زادت. لكن صحتنا هات يا جدع الخمر كأنه بيقول روح يا عقل مش عايزك دلوقتي. راح العقل وربنا لطيف بعد فترة مفعول الخمر ولا المخدم راح والعقل رجع. بعد شوية صحي عاوز يهرب تاني، هات يا جدع الخمر، هات المخدم، روح يا عقل. والعقل يرجع تاني، ورجع تاني روح يا عقل. انت عمال تطرب في احسن حاجة، تطرب في نفسك، ده انت العقل مالكش قيمة الا بيه. النعمة الكبيرة دي تطردها العقل لو ما كانش يعني مسخر لله، كان يقول لي اللي بيعمل كده والله يا شيخ انا خسارة في جسدك، خسارة فيه، يا ريت والله ما رجع لك ابدا. لكن لطف ربنا يرجع تاني. عمرك شفت واحد بيشتري جنون؟ واحد بيشتري هبال من اول ما يقول تقابله وتقول له انت رايح فين ويقول انا رايح اشتري شويه هبال، اعرف انه هبل مش كده ولا ايه؟ رايح تشتري جنون. الراجل بيقول واهجر الخمره ان كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقد، كيف يسعى في جنون من عقد. واحد عاقل ماشي كده وتعب نفسه راح يشتري جنون، من اولها يبقى من قبل ما يتهبل يبقى مش كده ولا ايه؟ بس درجات الهبال درجات، ولسه راح يشتري اهبل اهبل. ساعه ما يشتري بقى ويستعمل بقى خلاص بقى الهبل ثامن. ايوه ليه كده؟ خد بالك، اتق الله في نفسك واتق الله في اولادك، والحاجات دي ما ضيعت ناس.